أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني من شرح كتاب فتح المعين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مقدمة مختصرة عن هذا الكتاب وعن المصنف، وشرعنا أيضا في مقدمة المصنف والشارح رحمة الله عليه. كنا أشرنا في الدرس اللي فات إحنا أن في بعض المواضع سنعلق عليها بتعليقات يسيرة قبل الشروع في باب الصلاة. المصنف رحمه الله تعالى بيقول هنا وهو يبين أن هذا الكتاب إنما هو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: على مذهب الإمام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. وهذا هو معنى المذهب، فمذهب الإمام يعني ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل، باعتبار أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جملة الأئمة المجتهدين، فله اختيارات واجتهادات. هذه الاجتهادات دونها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بنفسه في بعض كتبه، وجاء أصحابه فتناقلوا هذه الكتب وهذه المصنفات التي دونها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفرعوا على ذلك التفاريع. فالحاصل الآن أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من جملة الأئمة المجتهدين، وكل الأئمة الأربعة المجتهدين على الصواب بالنسبة للمقلد. وهذه مسألة أولى أردنا أن ننبه عليها بخصوص الكلام عن المذهب، فبنقول كل الأئمة الأربعة على الصواب بالنسبة للمقلد، بمعنى أنه يسع المقلد أن يأخذ بقول أحد الأئمة المجتهدين، ولا يتعين عليه أن يأخذ بقول إمام من هؤلاء الأئمة، فكلهم على الصواب بالنسبة للمجتهد. أما بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى، هل كل مجتهد مصيب؟ نقول لا، بالنسبة للصواب عند الله سبحانه وتعالى فالصواب عند الله عز وجل واحد، فالحق واحد لا يتعدد، وذلك لقول الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه يجتهد، والإمام أحمد يجتهد، والإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، وغيره من الأئمة المجتهدين كلهم يجتهدون للوصول إلى الحكم الشرعي في المسألة، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ. فمن أصاب الحق الذي هو عند الله سبحانه وتعالى فله أجران، وفي رواية له 10 أجور: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. من اجتهد ولم يصب الحق فله أجر واحد. طب الأجر واحد ده على إيه؟ هذا الأجر إنما هو على الاجتهاد، فكل هؤلاء الأئمة مأجورون على اجتهادهم، لكن ليس كل هؤلاء مصيبين في هذا الاجتهاد، وهذا أمر قطعي، لأن الحق كما قلنا حق واحد، حق عند الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد. من أصاب هذا الحق فله أجران، ومن لم يصبه فله أجر واحد. إذا بالنسبة للمكلف نقول كل الأئمة على صواب، بمعنى أنه يسع أن يقلد واحدا من هؤلاء المجتهدين، هذا فرض المقلد، وذلك لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل لم يأمر بسؤال أهل الذكر إلا لغرض العمل بما يقولون، وإلا لما كان في سؤالهم فائدة. وتفاصيل هذه المسألة أكثر من ذلك سيأتي معنا إن شاء الله لما نتكلم في آخر الكتاب عن باب القضاء. الأمر الثاني هو في قول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وسميته بقرة العين ببيان مهمات أحكام الدين، انتخبته وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي. يبقى المتن نفسه اللي هو قرة العين هذا منتخب من كلام الأئمة المحققين في المذهب. وكذلك الشرح الذي وضعه المصنف رحمه الله تعالى أيضا أخذه من كلام الأئمة المحققين في المذهب. ويأتي هنا السؤال، وهو ما هو معتمد المذهب؟ المعتمد في المذهب للحكم والفتوى هو ما اتفق عليه الشيخان. نحن الآن نؤسس لهذه المسألة المهمة. المعتمد في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان النووي رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الرافعي، هذا ابتداء. لو حصل تعارض بين ما رجحه النووي وبين ما رجحه الإمام الرافعي، أيهما نقدم؟ نقول ما جزم به النووي يقدم. يبقى الآن عندنا المرتبة الأولى في معرفة المعتمد ما اتفق عليه الشيخان النووي والرافعي. المرتبة الثانية في حالة الاختلاف نقدم ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى. المرتبة الثالثة هو ما جزم به الرافعي. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة ما يرجحه الأكثر من الأصحاب، ثم الأعلم، ثم الأورع، هكذا على هذا الترتيب. وبهذا نصل إلى معتمد المذهب في المسألة. الآن ما الذي يفتى به من الكتب؟ ما المقدم منها وما المؤخر؟ كتب الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وكتب الرملي وشيخ الإسلام زكريا، ابن حجر والشيخ الرملي وزكريا الأنصاري الخطيب الشربيني، كل كتب هؤلاء وابن قاسم والجلال المحلي والعلامة الزيادي والشبرم الليسي وابن زياد وقليوبي وغيرهم، كل كلام هؤلاء معتمد في المذهب. لكن نقول ما المقدم من كل ذلك؟ المقدم من كل هؤلاء هو ما قاله ابن حجر والرملي. لو اتفق ابن حجر والرملي على أن هذا الشيء هو المعتمد هو الراجح، يبقى هذا هو الراجح في المذهب. لو اختلف ابن حجر والرملي زي كده ما تكلمنا عن اختلاف النووي والرافعي، نقول في هذه الحالة يقدم ابن حجر عند جماعة من الشافعية بحسب الأقطار، فبعض الأقطار يقدمون كلام ابن حجر وبعض الأقطار يقدمون كلام الشيخ رملي رحمه الله تعالى. ثم يأتي بعد ذلك في المنزلة التي تليها شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني رحمة الله على الجميع. طيب ده برضو أيضا بكلام مختصر جدا، وإلا المسألة أيضا فيها تفاصيل أكثر من ذلك، لكن هذه من باب رؤوس الأقلام فقط. وسنفرد إن شاء الله درسا كاملا الكلام على هذه المسألة على وجه الخصوص، وأرجو ألا يكون هذا الاختصار مخلا، أرجو ألا يكون هذا الاختصار مخلا، هذا على عجال. طيب نشرع في الباب الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة هي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أول أبواب الفقه وهو باب الصلاة. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ايه معنى الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه في الاصطلاح. أول أبواب الفقه التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى هنا باب الصلاة. إيه معنى الباب؟ الباب في اللغة عبارة عن فرجة في ساتر يتوصل منها من داخل إلى خارج. طيب معنى الباب في الاصطلاح، لما يأتي العالم ويقول باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصوم، ماذا يريد بكلمة باب هنا؟ نقول المقصود بكلمة باب يعني جملة مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبة. يبقى بعد كده لما نأتي إن شاء الله في أثناء كلام المصنف هنجد أن تحت هذا الباب جملة من الفصول فيقول فصل في كذا فصل في كذا، وداخل هذه الفصول سنجد بعضا من الفروع. في أثناء الكلام عن فصل الذي يتعلق مثلا بشروط الصلاة سيأتي ببعض الفروع، وأثناء الكلام عن بعض الفروع سيأتي بالكلام عن المسائل. فإذا الباب عبارة عن جملة مخصوصة دالة على معاني مخصوصة مشتملة على فصول وفروع ومسائل غالبة. هنلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله تعالى خالف عادة المتقدمين والمتأخرين في ترتيب كتب الفقه. كيف ذلك؟ ذلك بأن المصنف رحمه الله بدأ بالكلام عن الصلاة. عادة المصنفين أنهم يبدأون كلامهم بإيش؟ يبدأون كلامهم بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، وبعدين بعد الفراغ من الكلام عن الطهارة يشرع في الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج على ترتيب حديث بني الإسلام على خمس. لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يجري على هذا الترتيب الذي جرى عليه عامة العلماء، فإذا به يبدأ بباب الصلاة مباشرة. أين كتاب الطهارة؟ سيذكر كتاب الطهارة في ثنايا باب الصلاة، باعتبار أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فبدأ أولا بباب الصلاة، وذلك اهتماما بها لأنها أهم أحكام الشرع وأفضل عبادات البدن بعد الشهادتين. فأفضل عبادات البدن على الإطلاق هي الصلاة. لو تزاحمت العبادات البدنية ما بين حج وعمرة ونحو ذلك والصلاة، أيهما نقدم؟ نقول الصلاة أفضل من كل هذه العبادات البدنية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير موضوع، والرجل الصحابي الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة فقال له عليه الصلاة والسلام، دله على عمل به يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. دلوا على هذا الأمر الذي به يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، الإكثار من الصلاة. فمن الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، محافظة على السنن الرواتب، المحافظة على قيام الليل، المحافظة على النوافل المطلقة، به يرتفع الإنسان هذه المنزلة العالية ويكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فهي من أعظم أو هي أعظم العبادات البدنية. اهتماما بشأن هذه العبادة العظيمة الجليلة بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو السبب الذي من أجله خالف عامة العلماء في الترتيب. العلماء إنما يقدموا الكلام عن العبادات أولا، لماذا؟ لشرف هذه العبادات باعتبار أنها تتعلق بالخالق جل وعلا. العبادة هذه عبارة عن علاقة بين العبد وبين ربه، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج والعمرة، ده شيء يربط العبد بربه سبحانه وتعالى، فكانت أشرف من غيرها، ولهذا قدم العلماء الكلام عن العبادات أولا، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المعاملات. لكن قبل أن نتكلم عن المعاملات هنلاحظ أن العلماء يرتبون العبادات ترتيبا مخصوصا. هذا الترتيب جرى على نفس ترتيب حديث عبد الله ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. يبقى إحنا لو عايزين نعرف ترتيب الأبواب دون أن ننظر في الكتاب، كتاب الفقه، فقط لو أحد منا يحفظ هذا الحديث سيعرف كيف رتب العالم هذا الكتاب. بدأ أولا بالعبادات نظرا لأهميتها باعتبار أنها متعلقة بالخالق جل وعلا، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن المعاملات لأنها أكثر وقوعا. الإنسان في يومه وليلته بل في ساعته لا يخلو من معاملة، فلأنها أكثر وقوعا أتى الكلام عنها بعد الكلام عن العبادات. ثم بعد ذلك بعد الكلام عن المعاملات يأتي الكلام عن النكاح ثم بعد الكلام عن النكاح يأتي الكلام عن الجنايات، لأن الإنسان إذا استوفى شهوتي الفرج والبطن وقعت منه الجناية غالبا. ثم بعد ذلك بعد الجنايات يأتي ختام الكتاب بالكلام عن العتق، تفاؤلا بأن يعتق الله سبحانه وتعالى بمثل هذا التصنيف رقابه من النار. ولما تكلمنا عن عمدة السالك لو تذكرون، هنجد أن الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى ختم كتابه بباب مختلف، وهو باب الشهادة، تفاؤلا أن يختم الله تبارك وتعالى له بالشهادة. هذا ترتيب، وهذا الترتيب كما نلاحظ ترتيب محكم لغرض، ليس ترتيبا عشوائيا، إنما كان ترتيبا محكما لغرض ولأمر أو لسبب، ولهذا وضع العلماء مصنفاتهم على هذا النحو. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الصلاة. وعرفنا لماذا بدأ المصنف بباب الصلاة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وهذه حقيقتها اللغوية. ولهذا سنجد أن هذه الكلمة إذا أتت على ألسنة العرب فلا يقصدون بذلك إلا الصلاة اللي هو الدعاء، وأحيانا تأتي بهذا المعنى حتى في الشرع، ومن ذلك قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. إيه معنى صلي عليهم؟ يعني أدعو لهم. في حديث الوليمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يعني فليصلي؟ يعني فليدعو. فحملنا كل هذه الألفاظ على المعنى اللغوي باعتبار القرين، لكن الأصل في معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. طيب معنى الصلاة في الشرع، مصنف رحمه الله تعالى عرف الصلاة شرعا، وننتبه لهذا التعريف لأن عليه بعض الاعتراضات، وسننظر كيف نجيب عن هذه الاعتراضات. لما جاء وعرف الصلاة قال: هي أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة التي نصليها عبارة عن إيش؟ عبارة عن أقوال نقولها في الصلاة: تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، الفاتحة، السورة بعدها، تكبيرات الانتقال، التسبيحات في الركوع والسجود إلى آخر. وعبارة أيضا عن أفعال: القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود. فالصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة. هذه الأقوال والأفعال المخصوصة تفتتح بالتكبير، هي تكبيرة الإحرام، وتختتم بالتسليم. يأتي هنا السؤال: لماذا سميت الصلاة في الشرع بهذا الاسم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة لغة وهي الدعاء. يبقى هنا المعنى الحقيقة أو الحقيقة الشرعية للصلاة هو هذا التعريف: أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخره. طب ليه الشرع سمى هذه الأقوال والأفعال المخصوصة، لماذا سماها صلاة؟ إيه العلاقة؟ علشان هي مشتملة على الدعاء، لأنها مشتملة على الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا هذه القضية، قال: الصلاة صلة بين العبد وربه. فلهذا سمى الشرع هذه الصلاة بذلك، لأنها تشتمل على الصلاة الذي هو الدعاء. طيب نرجع بقى للمسألة اللي احنا أشرنا إليها. هذا التعريف اعترض عليه ببعض الاعتراضات. أول هذه الاعتراضات قالوا: هذا التعريف غير جامع. ده الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قالوا: هذا التعريف غير مانع. لماذا هو غير جامع؟ قالوا: لأننا عندنا صلوات لا تندرج تحت هذا التعريف. التعريف يقول الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة إلى آخره، طيب هل يدخل في ذلك صلاة الأخرس؟ نقول لا، صلاة الأخرس لا تدخل في هذا التعريف. ليه؟ لأن صلاة الأخرس ليست فيها أقوال. صلاة معتبرة في الشرع ولا مش معتبرة في الشرع؟ نعم صلاته معتبرة في الشرع، يبقى لا يدخل أو لا تدخل صلاة الأخرس في هذا التعريف. يبقى إذن هذا التعريف غير جامع، ده الاعتراض الأول. وأيضا هذا التعريف غير جامع لأنه لا تدخل فيه صلاة المربوط. عارفين صلاة المربوط؟ اللي هو الذي صلب على خشبة أو المربوط على خشبة. هذا الشخص يصلي ولا لا يصلي؟ لا بد أن يصلي في كل الأحوال. طيب هل صلاة المربوط فيها أفعال؟ هي فيها أقوال إذا كان متكلما، فهي فيها أقوال، لكن هل فيها أفعال؟ الجواب لا أفعال فيها. يبقى إذن صلاة المربوط لا يشملها هذا التعريف. يبقى صح الاعتراض ولا لم يصح؟ نعم صح الاعتراض. لما نقول هذا التعريف غير مانع نقول نعم، غير جامع نقول نعم، هذا اعتراض صحيح. عندنا اعتراض آخر أن هذا التعريف غير مانع. يعني إيه؟ يعني في أشياء لا تسمى صلاة ومع ذلك تدخل في هذا التعريف. ما مثال ذلك؟ سجود التلاوة والشكر، هذه ليست من أنواع الصلوات، هي في حكم الصلاة زي ما هنعرف إن شاء الله، لكن لا ليست من أنواع الصلوات. ما عندناش صلاة اسمها صلاة الشكر، ما عندناش صلاة اسمها صلاة التلاوة، هي ليست من أنواع الصلوات، وهي مع ذلك تدخل في هذا التعريف. فهي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم. يبقى صحت الاعتراضات ولا لا؟ نعم. ولهذا سنجد أن بعض أصحابنا لما يأتي على هذا التعريف يقول الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم، يقول في النهاية غالبا. لماذا يقول غالبا؟ علشان يخرج مثل هذا الاعتراض. طيب السؤال، كيف نجيب عن الاعتراض الأول الذي يقول إن هذا التعريف غير جامع؟ كيف نجيب عن ذلك؟ أحد عنده إجابة؟ كيف نجيب عن هذا التعريف الذي فيه إنه غير جامع لأنه لا يشمل صلاة الأخرس ولا صلاة المربوط؟ المراد بحسب الأصل. جيد يا شيخ أحمد، أحسن رأيك، هذه إجابة قريبة. نقول هذا باعتبار الأصل، هذه إجابة قريبة جدا، وممكن نعتبر هذه إجابة أولى، لأن الإجابة الأولى يقولون صلاة الأخرس أو المربوط على خشبة هذه نادرة الوقوع على خلاف الأصل، ولهذا لا يعترض بالتعريف بمثل هذا الاعتراض. والنادر زي ما أخونا إبراهيم بيقول لا يدخل في التعريف، النادر لا حكم له. ممتاز جدا. في جواب آخر؟ في جواب آخر؟ نعم هناك جواب آخر أجابوا عنه. قالوا هذا المقصود بقوله أقوال وأفعال مخصوصة يعني ما يشمل حكم ذلك، لأن صلاة الأخرس في حكم الصلاة التي ذكرناها، صلاته في حكم هذه الصلاة، صلاة المربوطة على خشبة في حكم أيضا هذه الصلاة، فيشمل الحكمية، الصلاة الحكمية. طيب ده بالنسبة للاعتراض الأول. الاعتراض الثاني بأن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه سجود التلاوة والشكر وليست هذه من أنواع الصلاة. كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ نجيب عن هذا الاعتراض بأن المراد بالأفعال المخصوصة ما يشمل الركوع والاعتدال، ما يشمل الركوع والاعتدال. يبقى إذن سجود التلاوة، سجود التلاوة أو سجود الشكر، هل فيها ركوع؟ هل فيها اعتدال؟ لا، يبقى لا يشملها هذا التعريف. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة. أحد يأتي بدليل على أن المفروضات العينية خمس في كل يوم وليلة؟ ما الدليل على ذلك؟ على أن الصلوات المفروضة على الأعيان خمس صلوات فقط في اليوم والليلة، وأن ما زاد على ذلك ليس بفرض على الأعيان. أحد عنده دليل على هذه المسألة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، في أوضح من ذلك؟ وأنت عندك هذا الدليل تعرفه، دليل مشهور جدا ومعروف. أحد يأتي لنا بدليل حديث معاذ. أحسنت إبراهيم، جزاك الله خيرا. حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. وأيضا يدل على ذلك حديث ضمام ابن ثعلبة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بما افترض الله علي من الصلوات. فقال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا أيضا يدل على ذلك. طيب، عندنا حديث آخر مشهور جدا بمناسبة أن احنا في شهر رجب، يعني عندنا حديث مشهور يدل على هذه المسألة، على أن المفروضات العينية 5 في كل يوم وليلة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا. أحد يأتي بالدليل اللي احنا بنشير إليه الآن؟ حديث الإسراء. ممتاز يا أحمد، جزاك الله خيرا. وأيضا إذا صلت المرأة 5، ممتاز جدا، بدليل ممتاز أيضا في هذه المسألة، ما كنتش متذكره في الحقيقة، جزاكم الله خيرا. حديث الإسراء، حديث الإسراء، الحديث الصحيحين، قال: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة. قال: فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. يبقى هذا دليل على أن الصلوات المفروضات على الأعيان 5 في كل يوم وليلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: معلومة من الدين بالضرورة، ولهذا يكفر جاحدها. وهنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى حكم تارك الصلاة بعدما نعرف، بعدما عرفنا حكم أداء هذه الصلوات. يبقى الآن هذه الصلاة صلاة مفروضة، والصلاة المفروضة 5، ودل على ذلك هذه الأحاديث التي سردناها وذكرتموها. قال رحمه الله تعالى: ولم تجتمع هذه 5 لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كانت هذه الصلوات متفرقات في الأنبياء، لم يفرض رب العالمين 5 صلوات على أحد من الأنبياء كما فرضت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الآثار أن صلاة الصبح هي صلاة آدم، وصلاة الظهر هي صلاة داود، وصلاة العصر صلاة سليمان، صلاة المغرب هي صلاة يعقوب، وصلاة العشاء هي صلاة يونس. وده سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح في مبحث أوقات الصلاة كما ذكر ذلك الرافعي رحمه الله تعالى. فالحاصل الآن أن هذه الصلوات 5 لم تجتمع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة 10 سنين و3 أشهر، ليلة 27 من رجب. وده فيما رواه أهل السير أن ليلة الإسراء كانت بعد النبوة 10 سنين و3 أشهر، وكان ذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا إلى المدينة زي ما احنا كلنا عارفين. فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي هذا المكان. هل قبل الإسراء صلاة مفروضة؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول: لم تكن قبل الإسراء، يعني قبل حادثة الإسراء، صلاة مفروضة إلا ما وقع من الأمر بقيام الليل. قيام الليل كان مفروضا، والله تبارك وتعالى أمر به في كتابه، قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فكان قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه قال بعد ذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيه علاقة القول الثقيل بقيام الليل؟ يستعان بقيام الليل على أداء المهمات الحياتية والدينية ولهذا أول شيء ربنا سبحانه وتعالى أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيهيئ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقيام الليل. فكان قيام الليل أولا فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام قبل حادثة الإسراء. وبعض العلماء يرى أنها كانت مفروضة، الصلوات هذه كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فرضت عليه ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي فقط، ركعتين في الصبح وركعتين في المساء. والشافعي رحمه الله تعالى نقل عن بعض أهل العلم أنها كانت مفروضة على هذا النحو ثم نسخت حتى جاء فرضها في حادثة الإسراء. ولهذا الشيخ بيقول وفرضت ليلة الإسراء. طيب قبل ذلك هل كانت مفروضة صلاة الخمس؟ هذا الذي فيه الخلاف الذي ذكرناه الآن. قال رحمه الله تعالى ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها. وهذه إجابة من الشيخ رحمه الله تعالى عن سؤال. طيب إذا كانت الصلاة فرضت ليلة الإسراء، يبقى المفترض أول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة إيه؟ ها ما رأيكم؟ إذا كانت أول صلاة أو الصلوات فرضت ليلة الإسراء، يبقى مفترض أول صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة، ممتاز، صلاة الصبح. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح؟ لا، أول صلاة مفروضة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر لما جاءه جبريل عليه السلام، فأما النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر وعلمه كيفية الصلاة وعلمه المواقيت. فيسأل سائل لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح طالما أنها كانت مفروضة في الليلة السابقة؟ الشيخ هنا يقول ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها. عرفنا لماذا لم يصليها عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن يعلم كيفية الصلاة، فلما جاءه جبريل في صلاة الظهر وعلمه كيفية الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم جميعا أن الأمر بالصلاة في القرآن جاء مجملا، أقيم الصلاة، وقال الله عز وجل أقيم الصلاة، فهذه أوامر مجملة، حتى جاءت كيفية ذلك من خلال ائتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام. قال رحمه الله تعالى بعدما بيّن أن المفروضات العينية خمس، بيّن بعد ذلك على من تجب هذه الخمس، على من تجب هذه الخمس. قال إنما تجب المكتوبة أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو غيره طاهر. ثم ذكر المحترزات. يبقى شروط الوجوب، شروط وجوب الصلاة، أولا الإسلام، يبقى لابد أن يكون مسلما من أجل أن تجب أن تكون الصلاة واجبة عليه، ده الشرط الأول من شروط الوجوب. الشرط الثاني من شروط الوجوب وهو التكليف، ونحن نعلم جميعا وهذا لا يخفاكم إن شاء الله أن التكليف هو البلوغ والعقل، وده صرح به المصنف، قال أي بالغ عاقل ذكر أو غير، أو غير هنا يعني أنثى أو خنثى، طالما أنه بالغ عاقل مسلم يبقى الصلاة واجبة عليه. يبقى الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث قال طاهر. نأتي على الشرط الأول ونسأل سؤالا مهما، ما المراد بقوله مسلم؟ الجواب المراد بذلك الإسلام ولو فيما مضى، ليدخل في ذلك المرتد. فالمسلم ولو فيما مضى تجب عليه الصلاة ويطالب بها، ومن ذلك المرتد، المرتد تجب عليه الصلاة ويطالب بها، فخرج بذلك الكافر. قال رحمه الله تعالى في الشرط الثاني من شروط الوجوب قال مكلف. قال تعريف أو تفصيل ما معنى المكلف، مكلف قال بالغ، والبلوغ إما أن يكون بالسن وإما أن يكون بالاحتلام وإما أن يكون بالحيض. السن هذا يشترك فيه الرجل مع المرأة، الاحتلام هذا أيضا تشترك فيه المرأة مع الرجل، قال أو بالإيه؟ أو بالحيض، وهذا خاص بالمرأة. الشرط الثالث قال طاهر، قال طاهر. ثم ذكر المحترزات، قال فلا تجب على كافر أصلي، لا تجب الصلاة على كافر أصلي. سؤال الآن، ما معنى قول المصنف هنا لا تجب على كافر أصلي؟ يعني لا يطالب بها الكافر في الدنيا، يعني لا يطالب بها الكافر في الدنيا، كافر الأصلي لا يطالب بها في الدنيا. وليس معنى ذلك أنها غير واجبة، بمعنى أنه لن يعاقب عليها في الآخرة، لا سيعاقب عليها في الآخرة، سيعاقب على تركها، على ترك هذه الصلاة في الآخرة. دل على ذلك قول الملائكة وهي توبخ أهل النار، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فإذا الكافر لا تجب عليه وجوب مطالبة، وده معنى قول الشيخ لا تجب على كافر، لكن تجب عليه وجوب عقاب في الدار الآخرة، عقابا زائدا على عقاب الكفر، باعتبار أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لأنه متمكن من ذلك بالإسلام ولنص الآية التي ذكرناها. إذا أسلم الكافر الأصلي هل يقضي ما فاته؟ نقول لا، لا يقضي الكافر الأصلي ما فاته حال الكفر ترغيبا له في الإسلام، وده فرق بينه وبين المرتد. المرتد تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة، وإذا عاد الإسلام نقول يجب عليك قضاء ما فاتك. الكافر الأصلي لا، لا يطالب بقضاء ما فاته. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال رحمه الله تعالى فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون. وصبي ومجنون، الصبي لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، قال النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم. ولهذا قال وصبي ومجنون، قال ومغمى عليه وسكران بلا تعد، يعني لا تجب على المجنون ولا على المغمى عليه ولا على السكران، بقيد مهم إذا لم يكن متعديا. فقوله هنا بلا تعد هذا يعود على إيه؟ يعود على المجنون والمغمى عليه والسكران، وإن كان ظاهر كلام الشيخ أنه يعود على السكران فقط. فعلى ذلك لو أصيب بالجنون بتعد منه، يعني تعاطى مثلا شيئا، أصيب بالجنون بسبب تعاطي لهذا الشيء، نقول يجب عليه أو تجب عليه الصلاة. طب لو كان هذا الجنون من غير تعدي، مرض من الأمراض ابتلي به عافانا الله والمسلمين، نقول حينئذ لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه قضاء هذه الصلاة لأنه غير مكلف. المغمى عليه أيضا لا تجب عليه الصلاة لأنه غير مكلف لزوال العقل، لكن لو كان هذا الإغماء بتعد منه، تعاطى شيئا أو نحو ذلك فأصيب بالإغماء، نقول الصلاة واجبة على هذا المغمى عليه تغليظا، ولهذا لو أفاق من إغمائه وجب عليه قضاء ما فاته. السكران نفس الكلام أيضا، نقول السكران لا تجب عليه الصلاة لزوال العقل، هو غير مكلف إلا إذا كان متعديا بسكره، شرب الخمر تلذذا ونحوه، فنقول الصلاة واجبة على السكران ويجب عليه قضاء ما فاته إذا أفاق من سكره. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما. احنا شرطنا من ضمن شروط الوجوب أن يكون طاهرا، فخرج بذلك الحائض والنفساء. وعندنا حديث مشهور، حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت امرأة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لا ولكني أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض لا تصلي، لا تجب عليها الصلاة لوجود المانع اللي هو الحيض. النفساء أيضا لا تجب عليها الصلاة لوجود المانع، إذا طهرت من حيضها أو من نفاسها لا تقضي ما فاتها لعدم وجوب الصلاة عليها أصلا. قال ولا قضاء عليه. قال بعد ذلك بل تجب على مرتد ومتعد بسكر. بل تجب على مرتد، يعني يلزمه قضاء ما فاته بعد الإسلام لأنه التزم هذه الصلاة بإسلامه، ولهذا لا تسقط الصلاة عنه بالجحود كحق الآدمي. لو أن شخصا أقر لآدمي بحق ثم جحد هذا الحق، هل يقبل منه هذا الرجوع وهذا الجحود؟ لا، حق الله تبارك وتعالى أولى، فهو أقر بالإسلام، فلو جحد الإسلام بالردة لا يسقط عنه وجوب الصلاة. ولهذا قال بل تجب على مرتد، وبالتالي لا بد أن يقضي هذه الصلاة لو عاد بعد ذلك إلى الإسلام من باب التغليظ. وكذلك المتعدي بالسكر أو بالجنون أو بالإغماء، لو كان كل هذا عن تعد وجب عليه قضاء ما فاته تغليظا عليه. الآن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن وجوب الصلاة، شرع بعد ذلك في الكلام عن حكم تارك الصلاة. ما حكم تارك الصلاة؟ السؤال المشهور الذي نسأل عنه كثيرا. قال رحمه الله تعالى: ويقتل أي المسلم المكلف الطاهر حدا بضرب عنق إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها، إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها، إن لم يتب بعد الاستتابة. وعلى ندب الاستتابة لا يضمن من قتله قبل التوبة، لكنه يأثم. ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها، فلا يغسل ولا يصلى عليه. الفقهاء اختلفوا في موضع حكم، في موضع ذكر حكم تارك الصلاة. من الفقهاء من يذكر حكم تارك الصلاة بعد فصل المرتد لوجود المناسبة، من جهة أن حكم تارك الصلاة هو حكم المرتد إذا كان جاحدا لوجوب الصلاة. ومن الفقهاء من يذكر حكم تارك الصلاة بعد الجنائز لوجود المناسبة، لأنه إذا قتل فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وذلك فيما لو تركها تكاسلا، وهذه الأمور تذكر في الجنائز. ومنهم من يذكر حكم تارك الصلاة قبل الجنائز كما فعل ذلك الإمام النووي في المنهاج وشيخ الإسلام زكريا في المنهج، من أجل أن يكون ذلك ختاما لكتاب الصلاة. ومن العلماء من يذكر حكم تارك الصلاة قبل الأذان لمناسبة ذكر حكم الترك الذي هو التحريم بعد أن ذكر حكم الفعل الذي هو الوجوب، وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بعدما تكلم عن حكم وجوب الصلاة شرع في الكلام عن حكم ترك الصلاة الذي هو التحريم، فبين رحمه الله تعالى أن تارك الصلاة له حالتان: إما أن يكون قد تركها تكاسلا، وإما أن يكون قد تركها جاحدا لوجوبها. لو أنه ترك الصلاة تكاسلا، هو الآن يقر بوجوب الصلاة لكنه ترك الصلاة تكاسلا، نقول إذا تركها تكاسلا فإنه يقتل حدا بضرب العنق، فيما لو أخرج هذه الصلاة متعمدا عن وقت الجمع ولم يكن قد تاب قبل ذلك. أما لو تركها جحودا يعني قال الصلاة ليست بواجبة أصلا، فتركها من أجل ذلك نقول هذا كافر مرتد فيقتل، لأنه كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من بدل دينه فاقتلوه. الشيخ بيقول هنا: ويقتل المسلم المكلف إلى آخر ذلك. ما الدليل على القتل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فلذلك نقول تارك الصلاة حده القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في هذا الحديث. لكن هل كل تارك؟ لا، بيقول يقتل المسلم سواء كان عالما بوجوب الصلاة أو كان جاهلا لكن كان غير معذور بالجهل. إحنا عندنا الجهل قسمان، قسم يعذر صاحبه وقسم آخر لا يعذر صاحبه. طيب ما هو القسم الذي يعذر صاحبه؟ الذي يعذر صاحبه كأن كان حديث عهد بإسلام، دخل الإسلام حديثا فلم يعلم أن الصلاة واجبة فتركها من أجل ذلك، هذا معذور. شخص آخر نشأ ببلدية بعيدة عن المسلمين وعن العلماء فلم يعلم بذلك، فهذا أيضا معذور بجهله. لكن شخص مقيم بين المسلمين ويقول أنا أجهل وجوب الصلاة، هل هذا معذور بجهله؟ نقول لا، هذا غير معذور بجهله. ولهذا بنقول يقتل المسلم سواء كان عالما أو كان جاهلا غير معذور بجهله. يقتل ردة ولا حدا؟ لا، هذا فيه تفصيل. فيقتل حدا فيما لو كان قد تركها تكاسلا، فيما لو كان قد تركها تكاسلا. طيب هنا يأتي الإشكال ونريد منكم أن تجيبوا عن هذا الإشكال، ما هو؟ الآن بنقول لو تركها تكاسلا يقتل حدا، طيب لو أنه تاب وصلى لا يقتل. طيب السؤال الآن، ننتبه لهذه المسألة. السؤال احنا قلنا لو ترك الصلاة يقتل وهذا هو حد تارك الصلاة، لو تاب قبل ذلك يسقط عنه الحد. لما تكلمنا فيما مضى في عمدة السالك عن الحدود قلنا التوبة لا تسقط الحد، تذكرون هذه المسألة ولا لا؟ تذكرون هذه المسألة لما قلنا إن الحدود لا تسقط بالحد إلا قاطع الطريق، لقول الله تبارك وتعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أما غير قاطع الطريق فالتوبة لا تسقط الحد. ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا من الزنا ومع ذلك أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. المرأة الغامدية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبة من الزنا ومع ذلك لم يسقط عنها الحد. هنا بالنسبة لتارك الصلاة نقول تارك الصلاة تكاسلا حده القتل إلا لو تاب، فهذه التوبة تسقط الحد. طيب لماذا استثنينا حد تارك الصلاة ولم نفعل مثل ذلك مع بقية الحدود؟ حد عنده إجابة عن هذا الإشكال؟ هنا بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصلاة قلنا إن هو يسقط هذا الحد ومتى نقاتل الناس ويقيم الصلاة، هذا قريب جدا. أحسنت يا شيخ إبراهيم بارك الله فيك. فهنا بالنسبة للصلاة قلنا الحد يسقط بالتوبة لأن المقصود من هذا الحد هو حمل هذا الشخص على أداء الصلاة فقط، المقصود بهذا الحد هو حمل هذا الشخص على الصلاة، فلو أدى الصلاة سقط الحد لحصول المقصود، بخلاف سائر الحدود الأخرى. هذه الحدود وضعت على معصية حصلت سابقا ولهذا استوجب الحد بفعل لهذه المعصية، فلو تاب لا تسقط هذه التوبة الحد، وهذا هو الفرق، هذا هو الفرق. فبنقول هذا الشخص المسلم المكلف الطاهر يقتل حدا فيما لو ترك الصلاة تكاسلا. طيب كيف يقتل؟ ننتبه لهذه المسألة لأنها أيضا مهمة. قال الشيخ بضرب عنقه، يعني يضرب بنحو السيف، لا يجوز أن يقتل بغير ذلك. قتل بقى بالصعق، القتل بحبل المشنقة، القتل بغير ذلك من هذه الصور، كل هذا لا يجوز. حتى مع هذا الشخص، نعم حتى مع هذا الشخص وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل. هذا الشخص يقتل بضرب عنق، الشخص الذي ترك الصلاة تكاسلا لو قتلناه لأنه كان قد ترك الصلاة، ما حكمه بعد هذا القتل؟ نقول يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين لأنه مسلم، لكنه أتى كبيرا من الكبائر بتركه لهذه الصلاة كسلا. طيب، ما هو ضابط الصلاة الذي به نقول لابد أن يقام عليه؟ ما هو ضابط الترك الذي نقول هو تارك الآن ولابد أن يقام عليه الحد؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي المكتوبة عمدا، وقال عامدا عن وقت جمع لها، يعني لو ترك صلاة المكتوبة أو ترك الطهارة لصلاة المكتوبة، لأن لو ترك الطهارة صلاته لا تصح، زي مثلا يصلي لكن يصلي بغير وضوء، هل هذه صلاة؟ لا، كان جنبا وصلى وهو على جنابه، هل هذه صلاة؟ نقول لا، هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة. فترك مكتوبة أو ترك الطهارة لهذه الصلاة باعتبار ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة، أو ترك أركانا أو شروطا لهذه الصلاة، وهذه الشروط أو هذه الأركان لا خلاف فيها، زي مثلا صلى كان يصلي بلا ركوع أو كان يصلي بلا سجود، هذه أركان لا خلاف فيها، فنقول هذا لا يصلي، فهذا حكمه القتل، فهذا حكمه القتل. أو ترك أركانا أو شروطا فيها خلاف، لكن الخلاف فيها واهن ليس بقوي، فنقول هذا أيضا لا يصلي فحده القتل. يبقى ترك صلاة مكتوبة أو ترك الطهارة أو ترك أركانا أو شروطا متفق عليها أو فيها خلاف، لكن الخلاف واهي ليس بالقوي. طيب، لو كان ترك أركانا لكن فيها خلاف، فيها خلاف قوي، زي مثلا ترك النية في الوضوء، كان يتوضأ لكن ما كان ينتوي، نية معتبرة في الوضوء، نقول والله هذه مسألة فيها خلاف والخلاف فيها معتبر، ولهذا هذا يعد مصليا عند بعض العلماء فلا يقتل. كذلك فيما لو ترك النية في الغسل، مس ذكره، كان يتوضأ ومس الذكر وصلى، ومس الذكر وصلى، نقول مس الذكر أيضا هل هو ناقض للوضوء ولا لا؟ هذا فيها خلاف قوي بين العلماء. نفس الكلام فيما لو لمس امرأة بالشروط المعروفة في ذلك كما سيأتي إن شاء الله، وصلى متعمدا، نقول في كل هذه الأحوال لا يقتل. كذلك الحال فيما لو كان فاقدا للطهورين فترك الصلاة من أجل ذلك، هل فاقد الطهورين يترك الصلاة؟ عند الشافعية لا، يصلي حتى لو كان فاقدا للطهورين، الطهورين اللي هو الماء والتراب، لم يجد ماء من أجل أن يتطهر به ولم يجد ترابا بديلا من أجل أن يتيمم به، نقول هذا يجب عليه أن يصلي على حاله لحرمة الوقت، هذا على المذهب، وبعض العلماء يقول لا يصلي، فالخلاف هنا معتبر، فلو كان لا يصلي لأنه فاقد الطهورين فهذا لا يقتل حدا. كذلك لا بد أن يكون عامدا، يبقى هنا بنقول لو ترك مكتوبة وأيضا يشمل ما ذكرناه، وهذا الترك لابد أن يكون عامدا فيه، فخرج بذلك ما لو أخرج هذه المكتوبة عن وقتها ناسيا فهذا لا يقتل أيضا. لماذا؟ لأنه معذور، لأنه معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. مثل النسيان ما لو كان له عذر في هذا التأخير، زي مثلا شدة البرد، أو كان جاهلا بعذر يعذر به، أو نحو ذلك من الأعذار الصحيحة أو الباطل، فنقول خلاص لا يقتل، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال رحمه الله تعالى: إن أخرجها أي المكتوبة عامدا عن وقت جمع لها، يعني عن وقت الجمع، متى يصدق عليه أنه ترك هذه الصلاة المكتوبة؟ إن أخرجها عن وقت الجمع، فعلى ذلك لا يقتل بترك صلاة الظهر إلا إذا غربت الشمس، لا يقتل فيما لو ترك صلاة المغرب إلا إذا طلع الفجر، هذا فيما لو كانت للصلاة وقت جمع. طيب لو لم يكن للصلاة وقت جمع زي صلاة الصبح، صلاة الصبح تجمع مع غيرها من الصلوات؟ الجواب لا. لذلك بنقول لو ترك الصبح متعمدا حتى خرج الوقت فهذا يقتل، هذا حده القتل، وخروج الوقت بطلوع الشمس. لو ترك صلاة العصر نقول يقتل فيما لو ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس. طب لو ترك صلاة العشاء نقول يقتل فيما لو ترك صلاة العشاء حتى طلع الفجر. فمثل هذا يطالب بأدائها إن ضاق الوقت، ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، بأن نقول له عند ضيق الوقت صلي، فإن صليت تركناك، وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك، ومع ذلك يصر على عدم الصلاة، فهذا يقتل فيما لو خرج وقت الجمع. أما لو صلى فهذه توبة، والتوبة تسقط الحد في هذا الموضع. طيب بالنسبة للجمعة، الجمعة وقت الجمع في الجمعة ضيق، ولهذا نقول وقتها أقل ممكن من الخطبة والصلاة، باعتبار أن وقت العصر ليس وقتا لها، فالجمعة لا تجمع مع العصر بحال من الأحوال. الجمعة لابد أن تؤدى خطبة وصلاة في الوقت، فلهذا لو ضاق الوقت عن أقل ممكن من الخطبة والجمعة من الخطبة والصلاة، نقول هذا يصدق عليه أنه تارك للصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: عن وقت جمع لها إن كان كسلا مع اعتقاد وجوبها إن لم يتب بعد الاستتابة. إن لم يتب يعني إيه؟ يعني إن لم يمتثل أمر الإمام ولم يصلي، هنا يقتل حدا. قال: بعد الاستتابة. يعني إيه؟ يعني بعد أن طلبت منه التوبة. طلب التوبة من تارك الصلاة هل واجب ولا مندوب ومستحب؟ هذا مما جرى فيه الخلاف، والمعتمد أن طلب التوبة من تارك الصلاة قبل إقامة الحد، طلب التوبة هذا مستحب، وقيل بالوجوب، لكن المعتمد أن طلب التوبة أو الاستتابة هذه مستحبة وليست بواجبة، بخلاف المرتد. قبل أن نقيم الحد على المرتد، حد القتل على المرتد، لا بد من الاستتابة. طيب لماذا فرقنا بين المرتد وبين تارك الصلاة؟ قلنا لا بد من استتابة المرتد ويستحب استتابة تارك الصلاة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ ليه قلنا هذا مستحب وهذا واجب؟ أحد يأتي بالفرق بين الأمرين؟ اللي يعرف يجيب، واللي ما يعرفش يقول لا أدري. لأن تارك الصلاة مخلد في النار، تارك الصلاة مخلد في النار. لو إحنا قلنا تارك الصلاة مخلد في النار يبقى تجب الاستتابة. المرتد، نعم أحسنت، هكذا صحيح. الفرق بين الأمرين أن المرتد لو مات على هذه الردة فإنه سيخلد في النار، وهذا بالإجماع، بخلاف تارك الصلاة لو مات على هذا الترك فهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله تعالى: وعلى ندب الاستتابة، على المعتمد أنه يستحب أن يستتاب. قال: لا يضمن من قتله قبل التوبة، لكنه يأثم. لو أن شخصا قتله قبل الاستتابة لا يضمن، لأن حده القتل، لكنه يأثم. ما سبب الإثم؟ لأنه افتأت على الحاكم. إقامة الحدود هذه من وظيفة الحاكم أو من ينوب عنه، وليست من وظيفة الأفراد. فلو أنه قتله قبل التوبة فلا يضمن، باعتبار أنه لا حرمة له، لكنه يأثم. قال: ويقتل كفرا إن تركها جاحدا. طيب هنا بيقول على ندب الاستتابة لا يضمن. طيب لو قلنا بوجوب الاستتابة ومع ذلك قتله، لو قلنا بالقول الآخر اللي هو الضعيف غير المعتمد أنه يجب أن يستتاب تارك الصلاة قبل إقامة الحد، لو قلنا بالوجوب فجاء شخص وقتله قبل الاستتابة، هل يضمن؟ أيضا الصواب أنه لا يضمن، لكنه أيضا يأثم. لماذا لا يضمن؟ لأن في كل الأحوال تارك الصلاة لا حرمة له بتركه لهذه الصلاة، فحده في كل أحوال القتل. قال رحمه الله تعالى: ويقتل كفرا، دي آخر مسألة نتكلم عنها إن شاء الله. قال: ويقتل كفرا إن تركها جاحدا وجوبها، فلا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا هو القسم الثاني، فيما لو ترك الصلاة جاحدا للوجوب. فتارك الصلاة الذي ترك الصلاة جاحدا للوجوب حده القتل ردة، وحتى ولو كان من غير ترك، يعني حتى لو كان يصلي، فهو مرتد كافر حده القتل، لأن الجحود يقتضي الكفر، باعتبار أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال رحمه الله تعالى: ويقتل كفرا إن تركها، يعني إذا لم يصلي حتى خرج الوقت أو لم يصلي أصلا، حالة كونه جاحدا للوجوب أو ركن أو جحد ركنا مجمعا عليه أو ركنا فيه خلاف لكنه ضعيف. قال رحمه الله تعالى: فلا يغسل ولا يصلى عليه. وإن كان طبعا هو قول بأنه حتى لو ترك ركنا مجمعا أو ركنا فيه خلاف وفيه ضعف في إقامة الحد على المرتد بمثل ذلك فيه إشكال، باعتبار أن هذا يعتبر شبهة، باعتبار أن هذا فيه شبهة، وهذه الشبهة يدرأ بها الحد. قال: فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر. ثم قال بعد ذلك: ويبادر من مر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر. نتكلم إن شاء الله عن حكم قضاء الفوائد في الدرس القادم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونسمع، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأحسن الله إليكم وأثابكم خير الإثابة على هذا الصبر وعلى هذا الحرص. نفعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم بما نقول ونسمع.